السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إجلال الكبير. قال: حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عوف عن زياد بن مخراق قال: قال أبو كنانة عن الأشعري رضي الله عنه قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. قوله رحمه الله: باب إجلال الكبير، أي توقيره والتأدب في معاملته ومعرفة حقه واحترام كبر سنه ومراعاة آداب الشريعة وأخلاق الإسلام معه. وقوله الكبير، أي كبير السن الذي شاخ في الإسلام وذهبت فيه قوته، وكلما كبر وأسن عظم الحق، ولهذا يتفاضل الناس في هذا الحق بحسب تفاضلهم في الكبر. وسيأتي ما يدل على هذا المعنى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله، أي من تعظيمه سبحانه. الله عز وجل قال في القرآن الكريم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن تقوى القلوب لله أن تعظم شعائر الله، وأن يعظم من أمر الله سبحانه وتعالى بتعظيمه، وأن يوقر من أمر الله عز وجل بتوقيره، لأن الله أمر بذلك ودعا عباده إليه، فمن قام بهذه الأمور فقيامه بها من إجلاله لله، ومن ضيعها فإن فيه من النقص لإجلال الله عز وجل بحسب ما ضيع من أمره سبحانه. قوله إكرام ذي الشيبة المسلم، إكرامه أي معاملته بالإكرام، والإكرام كلمة تحوي جميع معاني الأدب، لأن إكرام الكبير يكون بسخاء نفس الصغير نحوه، لينا وانبساطا وأدبا وتوقيرا واحتراما ولطفا في التعامل. وقوله ذي الشيبة المسلم، ذكر الشيبة وذكر الإسلام، فالشيبة إشارة إلى كبر السن، والشيب نذير وعلامة على كبر سن الإنسان وتقدم عمره. وقوله المسلم، أي الذي هو على الإسلام ومن أهله، وكلما قويت محافظة المسن على الإسلام وقويت مراعاته له عظم الحق. فالأدب مطلوب مع الجميع لكنه متفاضل، ولهذا ففي مسألة التقديم يراعى الأكبر سنا، وإذا تساووا في الكبر فهناك مقاييس أخرى جاء بها الإسلام، كل ذلك مراعاة لحسن معاملة الكبير والأدب معه وإكرامه ومعرفة قدره ومنزلته. وقوله وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، أي إجلال حامل القرآن، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا في من يكرم ويكون له حق خاص في الإكرام حامل القرآن، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بذكر حمل القرآن فقط، بل ذكر أيضا الوسطية في حمله، وذلك بالبعد عن الغلو واجتناب الجفاء، بحيث يكون حامل القرآن مقيما لحدوده متأدبا بآدابه، ليس غاليا ولا جافيا. ولا يسلم المرء من الغلو والجفاء إلا إذا استقام على ما يدعو إليه كتاب الله سبحانه وتعالى من التوسط والاعتدال. وقد قال الله جل وعلا في القرآن: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقال عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال سبحانه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال سبحانه: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إلى غير ذلك من الآيات التي تقرر هذا المعنى. فالقرآن جاء بالوسطية وهي الاعتدال، والاعتدال يكون بالبعد عن طرفي الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. وما من أمر أمر الله به إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما نزغة إلى غلو وإما نزغة إلى جفاء، وعدو الله لا يبالي بأيهما ظفر، فالذي يهمه هو إخراج المسلم عن حد الوسطية وطريق الاعتدال، سواء خرج إلى الغلو أو خرج إلى الجفاء. ولهذا نص هنا صلى الله عليه وسلم في حامل القرآن بأن يكون وسطا غير غال ولا جاف، فإذا كان من أهل الغلو خرج عن ضوابط القرآن وآدابه والحق الذي قرره النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغلو، وأيضا إذا ذهب إلى جانب الجفاء والتفريط في دين الله سبحانه وتعالى فقد خرج من هذا الحق. والناس في الدين عموما أطراف ثلاثة: غلاة وجفاة ومتوسطون، وخير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. وعليه فليس المراد بحمل القرآن أي حمل ألفاظ القرآن، بل المراد حمل ما أنزل القرآن من أجله، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله: نزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا، رواه الآجري في أخلاق حملة القرآن. فحامل القرآن هو الذي يقرأ كتاب الله عز وجل ويتدبر معانيه ويأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه ويتأدب بآدابه ويتخلق بأخلاقه، فهذا أمر مهم في حمل القرآن قد يغفل عنه مع الانهماك في حفظ حروف القرآن، فتضيع حدوده ويخرج عن التربي على آدابه وأخلاقه. وأضرب على ذلك مثلا: عندما يقرأ الطالب مثلا في حلقة القرآن على أستاذه قول الله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، ويكرر هذه الآية ويحفظها حفظا متقنا مراعيا الأحكام في القراءة ويضبطها ضبطا جيدا، فيقيم بهذا حروفها. وقد يكتب له معلمه في تقويمه الدرجة كاملة، لكنه في الحقيقة صفر من هذه الآية، لكونه لا يتأدب مع والديه ولا يحترمهما ولا يرعى حقوقهما، فهذا ليس حاملا لهذه الآية ولا من أهلها وإن حفظ حروفها. وإذا قرأ مثلا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وأخذ عند معلمه فيها الدرجة كاملة، ثم خرج بعد ذلك يسخر بالناس ويلمز ويهمز، فهذا ليس حاملا لهذه الآية وإن أتقن حروفها. فآيات الله عز وجل لم تنزل لمجرد حفظ الحروف مع إهمال الحدود، وإنما أنزلت ليعمل بها. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال عز وجل: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول، أي أنهم لو تدبروا القول لما نكصوا على أعقابهم. فمن أسباب الحفظ من النكوص تدبر القرآن ومجاهدة النفس على العمل به. وقال عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، أي يتلونه بقراءة حروفه قراءة حسنة طيبة وفهم معانيه والعمل به، وكل ذلك حمل للقرآن. ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المسألة الجليلة بقوله: وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. لأنه قد يوجد من يحفظ القرآن حفظا متقنا ويكون غاليا، والحديث يدل على هذا، ويوجد أيضا من يحفظ القرآن حفظا متقنا ويكون جافيا. وقد روى عبد الرزاق رحمه الله تعالى في مصنفه عن الحسن البصري رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، قال: وما تدبر آياته إلا اتباعه بعلمه، والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: والله لقد قرأت القرآن كله وما أسقط منه حرفا واحدا، وقد أسقطه كله، ما ترى له في القرآن من خلق ولا عمل. وحتى إن أحدهم ليقول: والله إني لأقرأ السورة في نفس واحد، والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة. ومتى كان القراء يقولون مثل هذا لا كثر الله في المسلمين من هؤلاء. ولهذا ينبغي أن ينتبه لهذا الأمر، وأن يعلم أن العمل بالقرآن فرض واجب، فلا يكفي أن يحفظ المرء آيات في القرآن مصدرة بقوله: يا أيها الذين آمنوا، فيها أمر أو نهي، ثم لا يكون له حظ منها إلا مجرد الحفظ، فإنه بهذا إنما يكثر من حجج الله عليه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، رواهما مسلم. قال قتادة رحمه الله: ما جالس القرآن أحد فقام عنه إلا بزيادة أو نقصان، رواه الدارمي. ويقوم منه بنقصان لأنه أهمل أوامر القرآن وضيع حدوده ولم يعمل به. فواجب المسلم مع كتاب الله هو أن يحمل القرآن حملا صحيحا بالاعتناء بالحفظ وحسن القراءة، والاعتناء بالفهم وحسن التدبر، والاعتناء بالعمل بالقرآن وتطبيق ما جاء فيه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه، رواه ابن مبارك في الزهد. أما أن يمضي المسلم هكذا يقرأ ولا يتدبر ولا يعقل عن الله عز وجل خطابه، فليس هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم تجاه القرآن. قوله صلى الله عليه وسلم: وإكرامي بالسلطان المقسط. بالسلطان أي من هو على إمارة أو ولاية وكان مقسطا في أحكامه، والمقسط من كان عدلا في أحكامه. فإذا كان ذا السلطان مقسطا فإن له حقا زائدا في الإكرام. فهؤلاء الثلاثة إكرامهم من إجلال الله، وإجلاله سبحانه أجل المطالب وأنبل المقاصد، والتقصير في هذا الواجب تقصير في إجلال الله، لأن رب العالمين دعاك لهذا الأمر لما فيه من الخير والمصلحة والحسن والكمال والجمال. فإن قصرت فتقصيرك ضعف في قيامك بإجلال رب العالمين، وقيامك بهذا الإكرام هو من إجلالك لرب العالمين. فانظر إلى هذه المكانة العالية والمنزلة الرفيعة التي تبوأها هذا الحق الذي هو حق كبير السن بالشيبة المسلم. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. قوله ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، هذا الحديث سبق أن تقدم من طرق، والشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويوقر كبيرنا، أي يجله ويحترمه ويعرف قدره. وقد سبق أن مر في الترجمة الماضية في آخر رواية ساقها المصنف رحمه الله بلفظ ويجل كبيرنا، وهي الأوفق لهذه الترجمة باب إجلال الكبير من حيث اللفظ. أما المعنى فالتوقير والإجلال معناهما متقارب. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.